قال الرسول صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. من هذا الحديث، هل يجب الغسل على الرجال فقط أم على الرجال والنساء معا؟ جزاكم الله خيرا. بل هو على الجنسين، الرجال والنساء، فإن الأحكام العامة الشريعة إذا أطلقت عامت الرجال والنساء إلا ما كان من خصوصية أحد الجنسين. فالإمارة والسلطة هذه من خصائص الرجال، وهناك أمور تخص بالنساء في داخل أمورهن، وبقية الأحكام تشمل الرجال والنساء وتترتب على الجنسين آثارها. وقد اختلف في وجوب الغسل يوم الجمعة، فمن قائل بأنه يجب أخذا بهذا الحديث وما جاء في معناه، ومن قائل لا يجب لما روي عن عائشة رضي الله عنها أن الناس أول ما جاءوا المدينة كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا منخفض السقف، وهي مدينة حارة، والمسلمون خفاف ذات اليد وأهل عمل يغشاهم الغبار، فإذا كثروا في المسجد عارقوا، وكانت أكثر ملابسهم الصوف لأنها أصبر على الزمن. فإذا عرقوا صار المسجد كرائحة الغنم المتعبة، فأمروا أن يغتسلوا يوم الجمعة. تقول عائشة: ولما وسع الله على الناس بالختان يعني القطن صار من شاء يغتسل. واستدلوا أيضا بقصة عمر رضي الله عنه وعثمان، فإن عثمان رضي الله عنه تأخر ولم يدخل إلا والإمام يخطب وجلس، فلامه عمر على التأخير، قال: وأنت يعني كيف تتأخر أمام الناس؟ فقال: إني كنت كذا وكذا واستعجلت وتوضأت عاجلا، قال حتى الغسل ولم يقل اغتسلت. وهذا بمجمع من الصحابة من يعتد بإجماعهم، فلم يستنكر ذلك ولم يأمره عمر بالذهاب للاغتسال، إذ لو كان واجبا لما تركه عمر، ولو كان واجبا لما تركه أيضا عثمان، ولو كان واجبا ما أقر هؤلاء الجمع المبارك خيرة من على وجه الأرض في ذلك الوقت ما أقر ذلك. فالصحيح من كلام العلماء أن غسل الجمعة غير واجب، وإن كان الأولى والأحوط العناية به بصلة مستمرة. فإذا حضرت المرأة المسجد وصلت في الركن المخصص للنساء فمن السنة أن تغتسل هي أيضا، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الناس من هم أصحاب مهن وحرف ويتعبون كثيرا وتتعب أجسامهم، لعل الشيخ صالح توجيه حول هذا الموضوع. إذا اتصف الناس في حالتهم وما يغشاهم وما ينتج عن عرقهم قدر ما كان عندما أمر سيد الخلق صلى الله عليه وسلم بالاغتسال، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما، لأن الملائكة تتأذى من الروائح الكريهة كما تتأذى بنو آدم. ولذلك قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم عندما نهى أكلة الثوم والكراث عن الصلاة في المسجد، أخبر أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، وهو لم يأمرهم بعدم الحضور تحقيقا للرخصة لهم، وإنما أمرهم بعدم الحضور عقابا لهم. كان الناس إذا منع أحدهم من الصلاة مع الجماعة في المسجد يرى أنه قد حلت به فاجعة، وإذا طرأ عليه أمر يحول بينه وبين المسجد يرى أنه نزلت به مصيبة. إذ الناس ناس والزمان زمان، والله أعلم.